وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد، وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تتعلق بالجهاد. والجهاد معناه مجاهدة الأعداء بالسيف بعد دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجب جهادهم بالسيف مع القدرة، إلا أن يكون من أهل الجزية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأسلم فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة، في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام، طائف، وتوجه إلى تبوك في سنة 900 هجرة لقتال الروم فلم يتيسر ذلك، وأرسل سرية في سنة 8 الروم، فحصل ما حصل من غزوة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحث على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول في حديث أنس: جاهدوا المسلمين بأموالكم وأنفسهم وأسلحتهم. تساعد غزاة، تعطي سلاح، تعطي مال، ويكون بالنفس تباشر مع الغزو، ويكون باللسان بالهجاء والتحرير والتشريع، كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان بن مقرن يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تزول الشمس. هذا سنة، إذا ما تيسر القتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النصر. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: كذلك لا تمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. تقدم أيضا معناه: لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عجبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد، طلب الجهاد مطلوب، تمني الجهاد في سبيل الله، طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب، جاءت به الأحاديث الصحيحة. لكن لا يتمنى الإنسان فخرا وخجلاء، ولكن لطلب الشهادة ولطلب إعزاز الدين لا بأس. ثم قال: واسألوا الله العافية. يسأل الله العافية من شر أعداء الله، فإذا لقيتهم فاصبروا، يتيسر اللقاء فالواجب الصبر، كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر العزيز. قال: واصبر ما صبرك إلا بالله. قال: واصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع، صدق الكلمة، وعدم التنازع مع الصبر في لقاء العدو. وتمام الحديث: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نزل الكتاب ومجزي السحاب وهزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصر، يدعو الله يمده بالنصر ولعانه وأن يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من أهم أسباب النجاح، الصدق في اللقاء، الصبر وعدم الانهزام والجهود في الشفاء من العدو، تعلم أنك بشير من الله مبيع، قد اشترى الله نفسك في الجنة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، فأنت لله ومالك. فاصدق، اصدق في لقاء العدو وسر ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بأس ينظر في أسباب هزيمة العدو، أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن، ممنوع الغدر، أما يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس من دون غدر، كأن يتظاهر بأنه منحرف أو منهزم حتى يبرز العدو، حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون، يظهر المسلمون الهزيمة حتى يبرز لهم العدو ما يكرون عليه، هذا من الخدعة، إظهار الهزيمة ثم الكر على العدو إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كان حج، فإذا برزوا كر عليهم المسلمون، قد يتحصنوا بحصون تضر المسلمين، فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء، فالحرب خدعة. وفق الله لي.